ومن مآسيهم في الواقع عندي أنه إذا كان الحزبي لم يتبنى رأيا فرعيا يكسر. مثلا هم يرون أن المرأة المسلمين تنتخب وتنتخب، فإذا واحد ناقشهم في هذا منهم وفيهم ورفض الرأي يطرد. وعندهم من مسائل خطيرة أن كل رأي يقوله عالم من علماء المسلمين مهما كان بعيد عن الصواب، مهما كان مخالفا لأدلة السنة والكتاب، فهو رأي إسلامي، أي يجوز تبنيه والأخذ به، وعلى هذا هم يمشون. وهذا تقعيد منهم لتبرير ايش؟ سلوكهم الآن. مكتوب هذا عندهم؟ أي نعم، هذا مكتوب في قضية أن كل رأي يقوله عالم فهو رأي إسلامي، هذا مكتوب عندهم. صار نقاش مع الدعوة من بينك وبين الدعوة في يوم الأيام والله نقاشات كثير شيء أحمد، ما أذكر، أنا أذكر الدعوة اللي سمعنا في سويرف في الصيفي، لكن أذكر مناقشة جد في السجن حول المادة نفسها. المادة أنا ما قرأتها في الكتاب، أي في نشرة مش بسموها نشرة خاصة بينهم. فأنا أعرف من يعني دراساتي السابقة أن هذا رأيهم، لكن جعلوا إياه كنظام وكمرشد للجماعة ما علمته إلا في السجن، وأنه مصور عندهم في نشرة خاصة. فعلى ذلك جرى نقاش بيني وبين أحدهم هو حمصي، قلت له يعني الآن أنت شو رأيك بالنسبة للخمور بأنواعها وبأسمائها العديدة؟ فلست معنا أنها كما قال عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ قال إيه. قلت له ما عندك شك أبدا؟ قال لي واضحة. قلت له بس في بعض علماء المسلمين كبار يرى خلاف ما ينص عليه هذا الحديث، فيرى أن الخمر المستنبط من العنب قليله وكثيره حرام. أما شو قلت أنا؟ الخمر المقصود يعني المستنبط. أما الخمر خشيت أن يكون أخطأت أختي تلك الخطيئة اللي نبهتني عليها. أما الخمر المستنبط من غير العنب فكثيره حرام، قليله ليس بحرام، والكثير هو المسكر. فإذا شرب الإنسان حتى سكر من الخمور المستنبطة من غير العنب فهذا هو الحرام. أما إذا شرب كاس صغيرة أو كاستين ما سكر فهذا حلال. قلت له وأنتم بتقولوا إنه الخليفة كمان هذه خطورة ثانية، الحاكم المسلم يقضي على الخلاف، فإذا تبنى رأيا وجب على المسلمين جميعا القضوء لهذا الرأي. وهذا إذا أظنك تذكر الآن الكتاب الإسلاميين يستعملون هذا السلاح ويضعونه في غير موضعه. لا الجماعي الإسلامي هذا شيء خطير خطير جدا. وأتمنى يعني أن تكتب عنه أو تتحدث عنه. يا ريت، أما التحدث وتحدث، أما أن يتفرغ الكتاب من القضايا مع الأسف ماني مستطيع. شاهد فبيقول الحاكم إذا تبنى رأيان أزال كله ووجب القبول له. قلت له فإذا إجا حاكم مسلم وتبنى رأيا إسلاميا يقول أن الخمر الكثير من غير العنب هو الحرام والقليل حلال، وعلى هذا الأساس بيجوز بيعه غير خمر العنب، نسمي بعض بضاعة خمر من عنب حرام بيعه وشراءه وشرب خطبة منه. أما الخمر المستنبط من الشعير من الذرة من كذا إلى آخره هذا حكم آخر، وأهل يشرب منه ما بيسكر فهذا جائز حلال. هل تتبنى هذا الرأي يا فلان؟ إذا تبناه هذا الحاكم المسلم قال نعم. قلت له أين تذهب بقوله يعني السلام لا طاعة للمخلوق مع سلطانه؟ قال شو فسر هذا الحديث من الشاعرين؟ قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، معصية يعتقد المطاع انها معصية مش مطيع. عرف شو؟ يعني الحاكم اذا امرك بشيء هو حاكم نفسه بيعتقد انه حرام فما يجوز عليك تطيعه حرام. اما اذا كان امرك هو بشيء يرى انه جائز ومباح وهو عندك حرام فهو لك حلال. امور بتهز الاسلام من اصله من اساسه ولسه هذه ما وصلوا لحكم. هذه افكار وهذه اراء مثلي.